وأنا إنسانة خاطية، هل علشان أنا إنسانة خاطية مش شايفاه زيك وأنا نفسي أشوفه قوي وأحس إنه معايا وأكون مثل ناس كتير وأتوب على إيدك وأعترف بكل خطية؟ أعمل إيه؟ ساعدني، أعتبرني بنت من بناتك. آمين. إحنا لما بنقول المسيح موجود ما تنسيش إن هو قال طوبى لمن آمن ولم يرى. يعني إيه؟ يعني عيون جسدنا دي مش هتشوفه، لكن نؤمن يعني نصدق ونثق ان هو حاضر في المكان، لان هو اللي قال حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطه. وما دام هو قال يبقى كلامه حق. قال لو اثنين او ثلاثة حضروا باسمي، اجتمعوا باسمي، انا اكون حاضر. فاحنا مصدقين الكلام ده. عينين جسدنا مش شايفاه، لكن بالايمان واثقين ان هو حاضر. وكل انسان يؤمن انه حاضر الله هيعلن مجده ليه، هيعلن مجده ليه. والايمان بحضوره ده واجب على كل مسيحي. بيقول لانه يجب ان الذي ياتي اليه يؤمن بانه موجود. يعني كل واحد يجي له يؤمن بانه موجود. الذي وان كنتم لا ترونه الان لكن تحبونه، فيجب ان الذي ياتي اليه يؤمن بانه موجود. بدون ايمان لا يمكن ارضائه، لازم الايمان. فاحنا لما بنقول الرب حاضر واثقين تمام من وعد الرب الحق وان هو حاضر في الوسط، مش عشان انت خاطي او غيرك مش خاطي. لا، الخاطي يتوب، خاطي يتوب. هو موجود عشان يقبل التوبة، وبيحبك وبيحب كل انسان. فانت سلمي حياتك وابدأي حياة توبة الليلة دي. انا طالبة جامعية، والدي كان مصمم جدا على اني ارتبط مع ابن عمي، وانا بعتبره اخ، وبابا عايز يخليني اخده غصب عني، وانا عايز ارتبط بشخص تاني غير ابن عمي. لكن كل ما حد يجي لابويا يطلب ايدي بابا يقول له اني مخطوبة. اطلب من قدسك انك تحللي هذه المشكلة وتنصحني، واللي قدسك هتقول عليه هنفذه بدون تفكير. لا، مش تنفذي بدون تفكير، لا، تفكري وتتروي وتصلي وتصلي. اولا عايز اقول لابوكي ان الجواز ده مش غصبانية ولا فريضة، لا. وبعدين مش ابوك اللي هيتجوز. بعدين ابوك ده كان في جيل وانت دلوقتي في جيل تاني، فهو له فكر وانت ليكي فكر تاني. واضح ان ابوك بيفكر بعقله بس، مش مدخل ربنا في الموضوع. المفروض يدخل ربنا في الموضوع ويصلي ويطلب مشورة ربنا. اما انت عليك تصلي وتطلبي مشورة ربنا وتسيب الامور يمشيها ربنا، ما يمشيهاش دماغك انت. قالك اتخطبي لابن عمك، اتخطبي لابن عمك وصلي، واللي من الله يكون، اللي من الله يكون. اوعى تفكري ان الله هيسمح بشيء غير اللي هو عايزه واللي هو لصالحك لو كنت انت بنت المسيح محط، انا هحكي لك حكاية. بنت كانت خادمة من سنين طويلة يعني، كانت بتعترف عنه. البنت يمكن خطبوها اغلب الخدام في الكنيسة او طلبوها، رفضت لانها عايزة تعيش للمسيح. وبعدين جالها واحد، اي بنت تتمنى، اي بنت يعني، لو قلنا كامل الصفات يبقى مش مبالغين في الكلام. فالكل وقف ضدها، قال لها انت عايزه ايه؟ وفعلا ضغطنا عليها، اقبلي، قبلت، وعملنا الخطوبه. و النهارده الخطوبه مثلا، تاني يوم لقيناها جايه تجري وقلعت الدبله من ايدها، قالت مش قادره مش قادره، وراحت تتكرس لربنا. فلما نسيب امورنا في ايد الله، الله هو اللي هيقود السفينه، هو اللي هيمسك الدف. انت بس عليك تعيشي مع ربنا حياه مقدسه ومباركه، والله مش هيتخلى عنك، هو هيتولى امرك، وربنا يدبر لك الصالح. واحد بيسأل بيقول هل الأمراض اللي بتصيب الإنسان من الشيطان؟ لا لا لا لا، مش كل مرض من الشيطان، ومش كل إنسان عنده مرض يبقى إنسان وحش. لا، أولا لازم نعرف أن الله كل أموره بحكمة يصنعها. والحاجة الثانية ان الامور اللي بيسمح بيها ربنا بتكون لصالح الانسان المؤمن. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وما فيش شيء بيتم الا بسماح من الله. بسماح من الله، في فرق بين سماح الله وارادة الله. الله ما يردش بالشر اطلاقا، لان ارادة الله صالحة على الدوام. فافرض انسان اصيب بمرض، ليه؟ لحكمة الله يعرفها. فمثلا الله سمح بالمرض ده لان فلان ده انسان وحش وبعيد عن ربنا ومشغول بالعالم، ولو سابوا ربنا يرفص يرفص هيهلك. فممكن ربنا يضربه بعصاية المرض ينيمه من اجل خلاص نفسه، من اجل خلاص نفسه. افرض فلان ده انسان كويس وانسان امين والله عايز يستخدمه، ممكن يستخدمه حتى في حالات المرض. يعني انسان مريض وعنده مرض صعب ومرض خطير، لكن الله مديله سلام وفرح، فكل اللي يروح يزوره يستعجل، عارفين ان فلان ده مرضه خطير وايامه معدودة، لكن فرحان ليه؟ ده ربنا بيستخدمه، ربنا بيكرز بيه، ربنا بيبشر بيه، ويقول ان اللي عايشين مع ربنا ليهم سلام، ليهم سلام، وهكذا. فتلاقي ربنا بيسمح بالامراض. اما ممكن ناس اشرار بعاد عن ربنا، ممكن دول مملوكين للشرير والشرير يتصرف فيهم زي ما هو عايز. يعني افرض انسان عايش في الشر والدنس، عايش في الشر والدنس، فتلاقي الشيطان يعمل ويسوي فيه، لان هو في ايد الشيطان، في ايد الشيطان. سلم ارادته لابليس، فابليس بيتصرف فيه ويصيبه بامراض كتير. وربنا ملوش دخل ان فلان الشرير ده بخطيته وبعاده عن ربنا كأن بيقول لربنا ملكش دخل بيا، انا حر، انا مش عايز ربنا. خلاص روح يا حبيبي، روح لعدو الخير يصنع بيك كيف ما يشاء. بيقول عن زكريا وإليصابات كان برين أمام الله وسالكين في مخافة الرب، مع أن الكتاب المقدس بيقول لا بار ولا واحد. ده صح، لما يقول بار بيبقى حاجة نسبية بالنسبة للناس اللي حواليه، ده معنى يعني فلان بار بالنسبة للناس الأشرار عباد الأوثان اللي حواليه، لأن زكريا وإليصابات يقول كان برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم بلا لوم. يبقى ناس مدققين جدا، عايشين واعيين وصحيين، يبقى بالنسبة للناس اللي حواليهم كانوا أبرار. ومعنى تاني لكلمة كان برين، البر في العهد القديم الإنسان كل إنسان يصنع البر يوصل بإيمانه إلى المخلص رب المجد يسوع. طيب ننقل على حاجة تاني، سؤال بيقول حضرت عظة لخادم كان بيقول ان الفردوس كان مفتوح قبل صليب رب المجد. مكتوبة فين؟ مكتوبة فين؟ الفردوس اتفتح لما رب المجد يسوع قال للص اليوم تكون معي في الفردوس، فدخل الفردوس مع رب المجد يسوع، روح اللص انطلقت والمسيح له كل المجد حي بلاهوته ذاق الموت بالجسد، فاللص مع رب المجد يسوع دخل الفردوس. لكن كل نفس كانت بتنطلق من الجسد قبل الصليب كانت تحت سلطان ابليس. ابليس يقبض على كل النفوس البارة والشريرة وتنزل للجحيم مكان الانتظار، ورب المجد يسوع على الصليب نزل الى الجحيم ورد ابانا ادم وبنيه الى الفردوس من قبل الصليب. واحد بيسأل بيقول الشاب الغني لما بيقول ايها المعلم الصالح، فرد عليه المسيح له كل المجد بيقول لماذا تدعوني صالحا؟ ليس صالح الا الله وحده. فيدل الكلام عن المسيح ما هواش ربنا، ده الانسان العقلاني اللي بيدور على ان ينكر لاهوت المسيح او عقله مش قابل لاهوت المسيح. عقلاني يعني بيشغل عقله بس، واي انسان بيشغل عقله بس هيهلك. والكلمة اللي بيقول ربنا خدوه بالعقل كلمة لا تتمشى اطلاقا مع الروحيات، لان ربنا مش بالعقل بس، ربنا بالعقل والروح القدس، لان العقل وحده يرفض ربوبية المسيح. أما العقل مع الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. فالشاب ده جاي يقول للمسيح له كل المجد: أيها المعلم الصالح. قال له: ليه بتقول لي إني أنا المعلم الصالح وليس صالح إلا الله وحده؟ هل أنت مؤمن إني أنا الله؟ ده معنى. ولا أنت مراعي وكذاب وتديني لقب مهواش بتاعي؟ أدي معنى الكلام. أيها المعلم الصالح، هل أنت مؤمن إني أنا المعلم الصالح يعني أنا الله؟ أدي معنى سؤال رب المجد يسوع: لماذا تدعوني صالحا وليس صالح إلا الله وحده؟ واحد بيقول: في احد اسفار الكتاب المقدس قد ذكر اعداد، هل هم المختارين ام الله فاتح باب للجميع؟ الباب مفتوح للجميع. ولما نتكلم عن المسيح له كل المجد نقول مسيح الكون او مخلص العالم، مخلص العالم. مسيح الكون او مخلص العالم. فالمسيح مش بتاع حد معين ولا امة معينة، لكن هو مسيح كل امة وشعب وقبيلة ولسان. وان كان المسيح له كل المجد اختار شعب عشان ياخد منه جسد او يتجسد منه، لكن معنى كده اني اختار الشعب ده عشان يتجسد منه، لكن هو لكل الشعوب. حتى البعض بيقول ان لما رب المجد يسوع وهو طفل هرب الى مصر، شمعنا مصر يعني؟ ما كان ممكن يعرف في اي بلد جنبه تاني، ده ما يعدي سينا ويعدي الحدث، جنبه سوريا وجنبه الاردن وجنبه بلاد كتير ولبنان، لان مصر في الوقت ده كانت رأس البلاد الاممية، رأس البلاد الاممية. فهو هرب لمصر عشان يقول انا مش بس بتاع اليهود، انا مش بس بتاع اسرائيل، انا ايضا بتاع الامم، بتاع كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. ومعنى كلمة المختارين يعني المعينين سابقا من قبل تأسيس العالم بمعرفة الله. الله عارف ان فلان ده لما هيتخلق ويجي للدنيا هيقبل الايمان، فكتب اسمه، عينه، يعني اختاره. مش اختاره وهيختار ده ويسيب ده، لا. والمختارين عددهم غير معروف. شوف بقى كل الاجيال وكل امه وشعب وقبيله ولسان، شوف بقى المؤمنين هيكون عددهم قد ايه. واحنا اتكلمنا وقلنا في مجيء رب المجد يسوع هيجي ومعاه الملائكه والقديسين. الملائكه ايه والقديسين؟ اتخيل بقى قد ايه من القديسين هيجي مع ربنا، وقد ايه من الملائكه هيجي على السحاب، هيبقى المشهد شكله ايه. فاحنا رنمنا قلنا ايه؟ جاي على السحاب والموكب ايه؟ مهاب، ملائكة وقديسين، والمشهد خلاه جاي على السحاب والموكب مهاب، جاي على السحاب والموكب مهاب، هاب ملايكة وقديسين والمشهد خلاب، ملايكة وقديسين والمشهد خلاب، بنعد السواب نمت عتيقيتك نبنعت الدواء نمت عتيقيتك كلنا في انتظار رب وتفوي هذا كلنا في انتظار رب وتفوي اذاني. الموكب مهاب ملايكة وقديسين والمشهد خلاب. بيقولوا لي في برنامج في التلفزيون كانوا بيتكلموا عن الفرس الابيض اللي يدعى امينا صادقا، وقالوا انه مش هو المسيح، ده حد تاني. الناس تقول زي ما هي عايز، ده مش هيغير من ايماننا ولا يغير المكتوب. مين الصادق ومين الامين في وسط كل البشر اللي ظهروا في وسط العالم؟ مين الصادق ومين الامين؟ هو واحد بس. مين الحي في وسط البشر؟ هو واحد بس. مين اللي أكمل بر الناموس؟ هو واحد بس. مين المعلم بين ربوة وليس مثله؟ هو واحد بس. مين اللي مكتوب عنه ما أجمله؟ هو واحد بس. هو مين؟ هو رب المجد يسوع. ما فيش زيه، ما فيش زيه، ليس مثله. بس انا بقول ما فيش زيه بالبلد كده، لكن ما فيش زيه، ما فيش زيه. ايه يلا احسن نغلط. برضو نفس الكلام، بعتلي موجه اول التربية المسيحية بتاريخ 19/11/2008، بيكتب للسيد مدير عام ادارة الزيتون التعليمية نظرا لوجود عجز مدرسي يقوم بتدريس مادة الدين المسيحي، وذلك بعدد 4 مدارس اقترح على سيادتكم الآتي. فكتب السيد موجه اول التربية الدينية المسيحية للسيد مدير عام ادارة الزيتون التعليمية: نفيد سيادتكم علما بان المدارس الآتي لم يوجد بها مدرس للتربية المسيحية لعام دراسي 2008-2009، مما يعمل على تعطيل المادة وعدم تدريسها. نمرة 1، مدرسة الزيتون الغربية الابتدائية من الصف الأول للسادس، مدرسة الأميرية الجديدة الابتدائية من الصف الأول للسادس، ابن رشد التجريبي الصف الرابع والخامس، الآداب بنين الصف الأول والسادس، احنا قلنا الكلام ده ورجعوا تاني يقولوا لا مش مظبوط، وده حاجة من ضمن حاجات. دكتورة مقيمة بكندا فلانة الفلانية بتقول: نشكر الله بفضل صلوات الاجتماع أثناء وجودها في مصر من عدة أشهر وحضورها الاجتماع، طلبت من المسيح اللي حاضر، مش من أبونا، من المسيح اللي حاضر الصلاة من أجل بنتها، حيث كان مش عارف ايه من كلية طب الاسنان متوقف على نجاحها في مادة ولم توفق عدة مرات، لكن كانت متأكدة ان الله سيستجيب لها، والان حصلت على البكالوريوس بفضل هذا الاجتماع وصلواتكم. كنيسة ماري جرجس والشهيد أبانوب بعزبة بشرى الفشن بني سويف، قاموا المسلمين بإتلاف ذراعات المسيحيين ورموا نار فوق بيوتهم، وكل ده مش عارف محضر في مركز شرطة الفشن. وحتى هذا اليوم لم نتمكن من دخول الكنيسة، رغم اني ابونا مقيم بالكنيسة، ابونا اسحاق راعي الكنيسة، وحاول اسقف المدينة مع الامن كتير لكن يماطلوه حتى الان. صلوا لاجلنا، نصلي نصلي، احنا لينا حاجة غير نصلي؟ ملناش حاجة غير نصلي، وربنا شايف وعارف. هانت هانت هانت هانت، عرفنا نشوف دينا، نتمتع بقر صرتو تملى عينينا، حنعيش على طول ويا يسوع، في النهار على طول من غير دموع، حنعيش على طول ويا يسوع، في النهار على طول من غير دموع. ولا يهمك، تعال نحكي شوية عن إلهنا العجيب، واللي جالنا في صورة الناس بلا خطية، أخذ صورتنا وأخذ طبيعتنا وجالنا هنا يعيش في أرضنا في حال الجسد، وماشي معانا طول المشوار. أمين. ناس كتير ممكن لما تتكلم عن رب المجد يسوع تقول لك ده إنسان، وإنسان يتجرأ ويكتب ويقول إن ده مخلوق، ده مخلوق، ويحاول يسويه بالناس ويقارن بينه وبين الناس. برب المجد يسوع لما اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وتجلى قدامهم بمشهد عجيب، فمعلمنا بطرس بيقول له جيد يا رب ان نكون ها هنا نصنع ثلاث نضال لك، واحده والموسى واحده والإيليا واحده. إيه إيه؟ انت سويت الروس يا بطرس. بصوا لما قاموا من غيبتهم كده لقوا مين؟ لقوا المسيح وحده. موسى مين وإيليا مين يا ابني؟ ده وحده وحيد ليس مثله، ليس مثله، وابن الله. ابن الله لما تتكلم عنه النبوة تقول معلم بين ربوة، وربوة يعني 10,000، وعشر تلاف يعني عشرة فعشرة فعشرة فعشرة. كم عشرة دول؟ ها؟ عشرة فعشرة بمية، وعشرة تلتة بألف، وعشرة ربعة يبقوا كام؟ عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ربوة يعني معناه عشر عدد كامل، والاربعة ده رمز للعالم، ليس مثله بين الناس، ده رب المجد يسوع. ولما اتولد وجلنا هنا في صورة الناس، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، انت حبيتنا عشان كده احنا بنحبك وفرحانين بيك، فرحانين بيك. فالبعض ممكن يقول المسيح ده مخلوق، لكن تعالوا نشوف ابن الله الازلي، ده عنوان كلمتنا النهاردة، ابن الله الازلي. الازلي قالت عنه النبوة، دي نبوة من ضمن نبوات كتير، لو سمح ربنا هنتكلم النهاردة عن حاجة منها. بيقول اما انت يا بيت لحم افراتا، بيت لحم القرية الصغيرة، وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي، ربنا بيتكلم، فمنك يخرج لي، يعني ابن الذي يكون متسلطا على ابليس على اسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ ايام الازل، مخارجه منذ القديم، منذ ايام ايه؟ ايام الازل، يعني ملوش بداية ايام، ده ازلي، ده ازلي. فاحنا هنتكلم بنعمة ربنا عن ابن الله الازلي، ابن الله الازلي. مفيش انسان بيتقال عليه كده، مفيش انسان نقدر نقول ممكن لما ربنا خلق الانسان يقول نخلق الانسان على صورتنا، من ضمن الصور اللي خلق عليها الانسان انه الانسان نال حياة ابدية لا يموت، فالله لا يموت، خلق الانسان على صورته لا يموت، ممكن يموت موت الجسد لكن فيه حياة ابدية، اما في النعيم او في الجحيم، فالانسان عموما لا يموت. ده صورة، ده صورة. بيتكلم مرة رب المجد بلسانه هو، ومعروف ان المسيح له كل المجد، هو حكمة الله الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. فبيقول منذ الازل مسحت، منذ الازل يعني لا بداية، مسحت منذ البدء، منذ اوائل الارض، منذ الازل مسحت. ويجي معلمنا يوحنا لما يكتب البشارة بتاعته بيقول في البدء كان ايه؟ البدء يعني ايه؟ البعض الاقرانيين يقول لك في البدء يعني اهو له بداية، لا يا حبيبي، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. قول معايا، في البدء كان ايه؟ الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة ايه؟ نشيل الكلمة ونحط مين؟ ونشيل في البدء نقول منذ الازل، منذ الازل كان ايه؟ المسيح، والمسيح كان عند الله، وكان المسيح الله. كان ده كلام الروح، وده كلام الحق، كلام الحق. ما يقبلوش العقل وحده بس، العقل فقط لا يقبل، لكن بالروح القدس يقبل المسلمات دي ويخضع ليها. وعشان كده الله يعلن ذاته لمن يريد. في البدء كان الكلمة، مرة تانية يقول الذي كان من البدء، ده منذ الأزل برضو معلمنا يوحنا، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا لما جالنا هنا على الأرض، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. رغم أنه هو الأزل ولم يره أحد قط، ولا يراني أحد ويعيش، ساكن في نور لا يبنى منه، ساكن الأبد، لكن جلنا في صورة الناس، جلنا في صورة الناس عشان يرفع عننا حكم الموت ويخلصنا، ويخلصنا يقول الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. قبل الأزمنة الأزلية ادانا نعمة، نعمة الخلاص في المسيح يسوع، في المسيح يسوع. كان أبونا إبراهيم زمان اتقابل مع إنسان، والإنسان ده يقول عنه الكتاب اسمه ملك سليم أو ملك السلام، ملك سليم. أبونا إبراهيم قدم لملك صادق ده اللي هو ملك سليم، قدم له إيه؟ العشور. يبقى مين أعظم، ملك صادق ولا إبراهيم؟ ملك صادق. في صلب إبراهيم في الوقت ده كان إيه؟ كان الكهنوت الهاروني. فالكهنوت الهاروني قدم العشور لمين؟ لملك صادق. يبقى ملك صادق كاهن أعظم من مين؟ من هارون، من الكهنوت الهاروني. ده طقس ملك صادق إلى الأبد، إشارة إلى رب المجد يسوع. بيقول الكتاب عن ملك صادق ده إن ما نعرفش اتولد إمتى ومات إمتى، يعني ليست له بذاءة أيام ولا نهاية حياة، يعني لا له شهادة ولاد ولا شهادة وفاة، بلا أب بلا أم، مش عارفين نسبه مين، ما نعرفش حاجة عنه. ده عن ملك سليم. أتاري الكلام ده مشبه بمين؟ بابن الله. فيقول الكتاب بلا أب بلا أم، لأن الله الواحد وإن كان تجسد في صورة الناس من أمنا العذراء مريم، لكن هو أصلا بلا أب بلا أم بلا ناسة، بلا ناسة، لا بداءت أيام له ولا نهاية حياة، لا بداءت أيام أزلي ولا نهاية حياة، يعني ما ماتش ولا حيموت، لأنه هو الحي والذي لا يموت، لا بداءت أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ده رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. وبيقول مرة لأنه إن كان دم ثيران وتيوس، ثيران وتيوس، نقطة مهمة جدا. يا سلام، مبارك اسمك، مبارك اسمك. زمان ومن أول آدم كانت الكفارة بإيه؟ بالدم. دم إيه؟ دم بهائم، دم بهائم. فأول ذبيحة ذبحها مين؟ آدم وحواء، عشان الرب يصنع ليهم منها أقمصة من جلد وألبسهم، اتستروا، اتغطوا، ده الستر أو الخلاص أو الكفارة بالدم. وبعد كده يمشي طقس الذبيحة في كل جيل، من أبونا إبراهيم وإسحاق يعقوب الآباء البطاركة، لما يغلط فلان يذبح ويكفر، ما يغلط يذبح ويكفر، لغاية ما جه الناموس. ربنا إدى الناموس لموسى، قال له يا موسى لما حد يغلط يجيب ذبيحة ويحط إيده عليها ويعترف أمام الكاهن، والكاهن ياخد الذبيحة ويرش الدم، والدم إيه؟ يكفر، الدم إيه؟ يكفر. لكن إيه حكاية البهايم دي؟ اللي يجيب ثور واللي يجيب عجل واللي يجيب خروف واللي يجيب فرقي حمام لما يكون فقير، يعني إيه حكاية البهايم؟ بقى البهيمة دي الدم بتاع البهيمة هيكفر؟ قال مش أنت يا رب اللي قلت لنا كده؟ أنا قلت لك بس تشغل مخك، تشغل مخك. يعني إيه يا رب؟ فهمني، أنا باعت ابني ليه؟ ما هو تقفل مخك عن ابني هتقفل مخك عن خلاصك. أنا باعت ابني ليه؟ ودمه يسيل على الصليب ليه؟ كل إنسان عايز يفهم الله يفهمه. المقوم طريقه أريه إيه؟ خلاص الله اللي بيدور على ربنا هيلاقيه. بقى معقول يقول ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد، الدم ده يقدس الى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من جوه من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي. الدم بتاع البهايم والغسلات دي ممكن يطهر من بره طهارة الجسد، تغسل ايديك، تغسل رجليك، تغسل وشك، تغسل كعانك، تغسل مش عارف ايه، كل الغسلات دي ايه تنظف ايه الوساخة بتاعت الجسد. لكن هذه الغسلات دي هتنظف القلب النجس اللي جوه؟ لا. هتنظف الضمير الميت اللي جوه؟ لا. امال ايه اللي طهر من جوه؟ هو دم المسيح اللي كانت بتشاور عليه كل الذبائح، كل الذبائح على مدى الاجيال. فبيقول دم تيوس وعجول لا يطهر من خطايا ولا يطهر ضمير جواني، لكن اللي طهر ضميرك الجواني هو دم ابن الله اللي سال من اجل الجميع، من اجل الجميع. دي مقدمة قلتها عن ابن الله الازلي. كم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ازلية المسيح له كل المجد، مش احنا اللي بنقولها، ده عرفوها كل الاتقياء القديسين. المسيح الازلي له كل المجد، ابن الله، ابن الله. هتكلم عن شوية نبوات حلوة معزية تثبت ايمان المتشتتين. ما هو واحدة من اثنين، يا انسان عايز يقبل فربنا يزود ايمانه، يا انسان ينطح الحجر فهيبقى الكلام قدامه زي الدبش كده مش هيقبل كلام، هو حر. كان في واحد من ضمن الحكمة، من ضمن الحكمة، يا سلام. اما يتكلم سفر الامثال يتكلم عن واحد ملك اسمه لموئيل، ملك مصر، ده اللي تنبأ عن العذراء مريم وقال امرأة فاضلة من يجدها، وقال نساء كثيرات عملن فضلا اما انت ففقت عليهن جميعا. كلام لموئيل ملك مسة علمته له امه، علمته له ايه؟ ده لموئيل ملك مسة. ده في امثال 31، لكن في امثال 30 يقول كلام أجور ابن متقية مصر. طبعا بيفسروا كتير، محدش يعرف مين متقية مصر، لدرجة ان البعض قالوا متقية مصر دي ام سليمان، او قالوا كلام كتير، لكن احنا بناخد كده من فوق. أجور ده ابن مين؟ لموئيل ابن مين؟ ابن متقية مصر. كلام لموئيل ملك مس علمته اياه امه، علمته ايه؟ اياه امه. واجور ده ابن متقية مس، يعني احتمال يكون اجور ده اخو مين؟ اخو لموئيل، واللي هي علمت الاثنين الحكمة، علمت الاثنين الحكمة. من ضمن الكلام اللي قاله اجور الحكيم، كلام أجور ابن متقية مسة من ضمن الكلام اللي قاله بيسأل شوية أسئلة. بيقول من صعد إلى السماوات ونزل؟ من صعد؟ هقول الكلمة وبعدين هرجع لها تاني. من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ أرجع للكلام تاني. طبعا بيسأل الأسئلة دي هو عارف أجوبتها كويس وهو فاهم كويس. أول سؤال بيقول من صعد إلى السماوات ونزل؟ من صعد إلى السماوات ونزل؟ فاكر رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض قال إيه؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. تعالوا لأجور مرة تاني، بيقول مين صعد للسماء ونزل؟ ده عارف اللي صعد ونزل. وامتى يا أجور؟ قال لا، ده من الله بداية، ده منذ الأزل. منذ الأزل من صعد إلى السماوات ونزل. بيتكلم هنا عن سر التجسد، الكلمة الأزلي اللي منذ الأزل ونزل أثناء التجسد. وبعدين بيقول من جمع الريح في حفنتيه؟ بيتكلم عن الله ضابط الكل. من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ كل الميه بتاعت الدنيا صرها في ايه؟ في ثوب. من ثبت جميع اطراف الارض؟ وحتى مين اللي علق الارض على لا شيء؟ هو الجالس على كرة الأرض، هو الجالس على كرة الأرض. وبعدين يسأل بقى السؤال المهم، ما اسمه؟ اسمه ايه؟ وما اسم ابنه إن عرف؟ ابنه؟ حدش يتكلم عن ابن الله، مش كتير يتكلم إلا القديسين اللي عرفوه. ما اسمه وما اسم ابنه إن عرف؟ إن عرف؟ نعم، ده واحد من الحكمة. هقول حاجة مهمة، احنا بنسمع كلمة اسرائيل، طبعا لما نقول اسرائيل يعني دولة اسرائيل، اليهود يعني، ده اللي في ذهننا. لكن انا هقرا لك كلمتين وبعدين استنتج معايا اللي احنا عايزين نستنتجه. بيقول اسمع لي ايتها الجزائر واصغوا ايها الامم من بعيد، لان الكلام مهم. الرب من البطن دعاني. الكلام هنا حيكون عن رب المجد يسوع عشان تبقى فاهم. الرب من البطن دعاني ومن احشاء امي ذكر اسمي. يعني هو في البطن ذكر ايه؟ فاكرين الملاك قال ايه؟ قال له ما تخافش يا يوسف انك تاخد مراتك، لان الذي حبل به هو من الروح القدس، تحبل وتلد ابنا وتسميه يسوع، لانه يخلص شعبه ايه؟ من خطاياه. وبعدين يسمونه ويدعونه عمانوئيل، الذي تفسيره ايه؟ الله معنا. الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته أغفاله. خلي بالك من الكلام اللي جاي. قال لي أنت عبدي إسرائيل. وعبدي كلمة عبدي أحيانا بتترجم ابني. أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أنت ابني إسرائيل الذي به أتمجد. فقال اللي أكد بقى أن الكلام ده عن رب المجد يسوع. قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. كلام ده عن مين؟ عن رب المجد يسوع. وقبل كده قال أنت إيه؟ عبد مين؟ إسرائيل. أنت ابن إيه؟ إسرائيل. قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. إذا إسرائيل الجديد هو مين؟ هو مين؟ هو رب المجد يسوع. إسرائيل الجديد. إسرائيل الجديد. طب والكلام ده هيفيدنا بإيه؟ بتقول نبوة لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. اليهود امبارح والنهاردة وبكرة كل اعتقادهم ايه؟ اعتقادهم ان الكلام ده عليهم. هو فعلا في العهد القديم ده في سفر هوشع. في سفر هوشع من مصر دعوت إسرائيل. زي ما بيقول الكتاب إسرائيل لما قال موسى لفرعون. ربنا كلم موسى قال له تروح تقول لفرعون. تقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. ده ربنا بيتكلم. يبقى مين الابن البكر؟ هو مين؟ إسرائيل ابن البكر. فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه هذا اقتل ابنك البكر. ده ربنا بيحذر فرعون. بيحمل موسى رسالة ادخل لفرعون قل له اسرائيل ابن البكر انا قلت لك اطلقه انت رفض انا هقتل ابنك البكر. يبقى هنا الكلام واضح ان اسرائيل ايه؟ ابني البكر. فارجع لنبوة هوشع بيقول ايه؟ لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت إيه؟ دعوت ابني. من مصر دعوت ابني. فاليهود لغاية النهاردة وبعدين مؤمنين إن خروجهم من مصر هو تحقيق للنبوات. من مصر دعوت ابني. خروج إسرائيل حسب التاريخ حسب التاريخ لكن حسب تاريخ الكمال والعهد الجديد لا. حسب تاريخ الكمال والعهد الجديد لا. نعم في العهد القديم كان إسرائيل ابن الله البكر شعب الله المختار. لكن اتغير الحال بقى إسرائيل الجديد هو رب المجد يسوع. والإسرائيل الحقيقي هو مين؟ هو الإنسان المسيحي. الإنسان ايه؟ المسيحي. فلما يجي يقول لما كان إسرائيل غلاما أحببت ده ابن الحبيب. ابن الحبيب هذا هو ابن الحبيب الذي ايه؟ به سررت أحببته ومن مصر دعوت ابني. ده امتى؟ لما هرب ورجع. فاكرين لما المجوس دخلوا أورشليم بيسألوا أين هو المولود ملك اليهود؟ وصل الكلام للملك والملك قال لهم روحوا انتوا اسجدوا وقدموا الهدايا بتاعتكم وارجعوا لي. لكن ظهر لهم الملاك في حلم وقال لهم ايه؟ ما ترجعوش. فانصرفوا، اوحي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس، انصرفوا في طريق اخرى الى كرتهم. المجوس مشوا، وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ ايه؟ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر، وكان هناك الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ايه؟ دعوت ابني. نقطة مهمة جدا تفرحنا وتعزينا. الوعود كانت لبني اسرائيل، الوعود كانت لبني اسرائيل، بس اتاري كانت وعود ارضية للشعب اللي كان مختار ورفض الابن البار، لكن صارت الوعود لينا بس، مش وعود ارضية، ارضية وغير ارض، مش وعود ارضية، بقت وعود عالية وسامية ربانية، وعود روحانية. فكل وعد قيل لإسرائيل هو وعد لينا، وعد لينا. فاحنا نشكر ربنا ان احنا خدنا المكانة الاولى، فبقى الانسان المسيحي هو المختار، والانسان المسيحي هو المدعو، والانسان المسيحي هو المعين للحياة الابدية. جاء الى خاصتي وخاصته ايه؟ لم تقبلوا، اما كل الذين قبلوه ايه؟ فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. الابن الازلي بولادته ودخوله الى العالم صار ليا وليك وليكي، صار لينا. ولما يتكلم معلمنا اشعيا بالنبوة يقول لانه يولد، يولد ايه؟ لنا ولد ونعطى ابنا. فبقى المسيح ايه؟ عطية. يبقى عيد الميلاد وميلاد الكلمة هو عطية السماء لينا، عطية السماء لينا. ولما جه الملاك يبشر الرعاة قال: ها انا ابشركم بفرح ايه؟ عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. يبقى حقول باختصار شيء مهم جدا، ان عيد الميلاد هو تذكار عطايا الرب لينا، وعطية العطايا هي ايه؟ هي رب المجد يسوع. صار رب المجد ليا، رب المجد ليا، يعني مش عيب ولا كتير تقول ده مسيحي وفديه، ده حبيبي ومخلصي. العذراء مريم تقول: تبتهج روحي بالله مخلصي، تقول ده الهي، ده ابويا، ده حبيبي، ده مخلصي. الله بقى لينا، الله بقى لينا، بقى ملكك، بقى ملكك. عارفين عروس النشيد لما بتتكلم وتقول: وجدت من تحبه نفسي. يعني ايه وجدت من تحبه نفسي؟ وجدت يعني بقى هو لي ملكي، حبيته، انسبيت فيه، هو مالك علي، انا بقيت آلة في يده، ماسك دفة حياتي، هو اللي مشيني، هو اللي قايد سفينتي في الغربة، هو اللي ماشي قدامي وحميني، هو اللي بيحارب عني عن يساري وعن يميني، هو الكل في الكل. وجدت من تحبه نفسي. ميلاد المسيح الأزلي ليا، والابن الازلي عطيه ليا، عطيه لعطيه العطايا، ان المسيح له كل المجد، المخلص صار لينا، صار لينا. واقول صار لينا في كام حاجه كده مهمه قد يكون قلتها قبل كده لكن ما اقدرش افوتها اطلاقا. نمره واحد، بيقول وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ده مش مجد اللاهوت، لان مجد اللاهوت بيقول مجد لا اعطيه ايه لاخر. امال ايه المجد اللي ادهولنا؟ بيكلم الاب المبارك وبيقول انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. مجده هو، هو الابن الوحيد الجنس، والمجد اللي ادهولنا اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ايه اولاد. يبقى مجد التبني، مجد التبني بقى هو ابويا وبقيت ابنه، بيعاملني بالحنية اكتر من امي واخويا. يبقى نمرة واحد اداني مجد البنوية، مجد البنوية حاجة لا يعبر عنها، حاجة لا تخطر على بال. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، وادي العالم ملو فضة، لكن جل من وهب، ده وهبني بنوية وبقى هو ابويا، بيعاملني بالحنية اكثر من امي واخويا، بقيت ابنه. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، وادي العالم ملو فضة، لكن جل من وهب، ده وهبني بناوية وبقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكثر من أمي وأخويا، ده وهبني بناوية وبقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكثر من أمي وأخوي. يا لعظام العطية للدياني ربي، دي عطية مجانية فرح بيها قلبي. وهبني بنوية، وهبني بنوية. المسيح كله بقى ليا. لا ممكن الانسان يمشي رفع راسه، وزي ما هنرفع راسنا في الابديه ونقول نمشي في المدينه مين زينا مين، نرفع هنا راسنا عربون عربون مين زينا مين. مبارك اسمك، أعطانا مجده، أعطانا مجده. وقيس بقى على كده كل عطية مباركة في مجده. حاجة تانية إداها لنا، إدانا سلامه، سلامه. يقول سلاما أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سلام المسيح اللي عاش بيك انسان هنا، واللي احتمل بيه اهوال الطريق والام الصليب، السلام ده عطية ليك وليك وليا. سلاما اترك لكم، دي تركة، سلامي اعطيكم، سلام الشخص، سلام الشخص. ما هو طبعا انتم مش عادين تسمعوا، انت مش قاعدة تسمعي. شوف انا بكلمها وهي بتحكي برضه. تضحكي ده كل كلمة بتسمعيها وديعة حيحاسبك عليها ربنا، ويمكن انت لغاية النهاردة ما تبتيش، ممكن يبقى نهارك مش فايت. ادانا سلامه، يبقى المؤمن في محنة في ضيقة في تجربة في ألم في مرض لكن سلام. يبقى الولد ميت ويسألوها يسألوا الشنامية سلام للولد تقول سلام، ما الولد ميت سعيدة. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم ايه في المسيح يسوع. سلام يفوق كل عقل، يفوق كل عقل، ده سلام أولاد الله. أما أولاد العالم تلاقي بيرعش كده، بيرعش مضطرب لأقل حاجة مضطرب. لكن نشكرك لأنك اديتنا سلامك العجيب يا رب، عابرين في وادي ظلال الموت لكن ماسك بإيدينا وساندنا ومشددنا ومكتر بينا ومؤنس وحدتنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا حنين يا حنين. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. اما بقى هقول عن حاجة بس احنا مقصرين فيها. بيكلم الاب المبارك وبيقول له الناس دول حبايبي وكنيستي وعروستي دي، بيقول له انا اعطيتهم الحب الذي احببتني به، انا اعطيتهم الحب الذي احببتني به، انا عملت اللي علي، انا كيلت حب لفلان قلت خدم لقلبك، وكيلت حب لفلان خدم لقلبك. لكن ايه رأيك يا ابا الاب، ايه رأيك ان كتير فرغوا قلوبهم من العطية وامتلوا بالبغضة لدرجة ان الاخ مش طايق اخوه والاخت مش طايق اختها. دي حتة كده يعني، انا اعطيتهم الحب الذي احببتني به. وقالوا حذرنا من كثرة الاسم في الايام الاخيرة تبرد محبة الكثيرين. تلاقي اتنين خدام بيخدموا مع بعض مش طايقين بعض. قدامي كان ورق دلوقتي، طبعا مش معقول اقرا الورق، قدامي ورق، واحده بتقول انا خادمه في مكان معين، وبعدين البنات كانوا حلوين قوي في الفصل ومطيعين للكلام وسلوكياتهم حلوه بتاع، جت واحده دخلت من الكنيسه ما هياش خادمه، بصيت فجاه لقيت البنات اتقلبوا، ولا طايقين كلام ولا طايقين اوامر ولا ولا ولا ايه ده. دول صناع ايه الخير، اعداء كل بر. في انسان تلاقي عدو كل بر لانه حليف الشيطان. على العموم ربنا بيقول انا اديتك محبة، المحبة اللي انا حبيت بيها الاب المبارك، الحب اللي بيني وبين الاب المبارك، انا اديتك الحب ده وديتك الحب ده. واللي عايز يعيش مليان محبة يا مرحب يا مرحب، اللي عايز يعيش مليان محبة. وحاجة رابعة، أن ليكون فرحي كاملا فيهم، ليكون فرحي فرح المسيح، فرح المسيح كاملا فيهم. تلاقي المسيح الحقاني، المسيح الحقاني يا سلام، ممسك يمسك عدد ترنيم هذا الترنيم ياخد ود فيه ويجيب هذا الترنيم. واحد تاني قاعد متنشي كده ما تلاقي ما يفتحش بقه واحنا بنرنم. ليه يا حبيبي؟ اصل الترانيم دي للناس البسطة، الناس البيئة. لا احسن واحد هتزعل مني عشان بترنم. يا ابني يا حبيبي، ده ابونا داود العظيم، ابونا داود العظيم اللي ما نستاهلش التراب اللي مشي عليه. ده كان انا مش عارف كان بيحكم ازاي وبيجيب وقت منين، وقت منين؟ ليل ونهار عمال يمزق، ليل ونهار. عارفين ليه؟ لان ما كانش هو اللي بيمزق، ولا هو اللي بيلحن، ولا هو اللي بيتكلم، لكن روح الله عمال يمزق في ايده ويلحن في لسانه وينطق بشفايفه ويقول سبع مرات في النهار ايه سبحتك، وطول الليل طول بتنام امتى وبتحكم الشعب ده امتى؟ ده عمل روح الله مرفوع، مرفوع وفرحان. انا اعطيتهم الفرح الذي اعطيته. عايز تفرح؟ هو قال لك افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. اللي عايز يفرح يفرح، واللي عايز يقعد مغموم يقعد مغموم زي الصعايده غاويين حزن. ها طبعا ما فيش صعايده هنا ولا أنا. ليكون فرحي كاملا فيهم. صدقوني علامات تبين الإنسان المسيحي. نمرة واحد الحب اللي أنا اتكلمت عليه، لا يحب كل إنسان. كنت بتكلم مع جماعة غير مسيحيين في لقاء كده وقالوا يعني تحب على طول؟ قلت لهم اه. ده أكثر من كده، تحب عدوك؟ قال تحب عدوك؟ قلت له اه تحب عدوك. ما هو مش انا اللي هحب، المسيح اللي فيا هو اللي هيحب، وروح الله هو اللي هيملاني بالمحبة، مش انا. ان كان علي وعليك وعلى كل انسان هناكل بعض ونقطع بعض، لكن سيب الروح يعمل فيك، يملك بايه؟ بالمحبة، ويملك بالفرح، يملك بالفرح. عايز تفرح يا مرحب تهلل، وحتى تبقى في اشد حالات التعب والضيق والدندن، يا اخي انت في ايه ولا في ايه؟ فرحان. ده بيقول امسرور احد فليرتل، ومفيش مسره. قال لا في مسره وبرتل على الدوام. يبقى في ضيقه وتعب والرب يدي واحد يقول سلام، يقول سلام سلام، فتلاقي المسيحي دايما فرحان. ان ما كنتش فرحان لغايه النهارده قول له دوقني الفرح. ده كلام وعظ. ممكن يكون كلام واحد. يا ما كلام سمعنا ويا ما كلام قلناه، والناس محلك سر، والناس محلك سر. لا الحزين فرح، ولا اللي مليان بغضة اتملى محبة، ولا الخاطئ اتغير، ولا اللي ماشي متدور وظهره ربنا اتدور وادى ظهره للمسيح. ليكون فرحي كاملا فيه. ولد لكم اليوم مخلص، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ودي معنى ميلاد رب المجد يسوع، الابن الازلي، ابن الله الازلي الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. ابن الله الأزلي حاضر في الوسط. حاضر في الوسط. نرفع قلوبنا ليه. نمجده بكل هيبة واحترام. ترفع إليه ذبيحة حمد لأنه صنع معنا مفتخرا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نمجدك الواحد وحده الحقيقي اللي جلنا في سورة الناس بلا خطيه، ماشي معانا مالي قلوبنا وحياتنا، مضلل علينا سهران علينا، شايلنا وشايل شيلتنا نشكرك، مدبر امورنا وحياتنا نشكرك، مطمن قلوبنا نشكرك، معزينا منفرحنا نشكرك، اشكره على كل اللي ادهولنا، اعطانا عطايا، صعد الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا، مستحق كل كرامة كل مجد كل كرامة. انت عجيب عجيب، وقالت عنك النبوة يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. نزلت إلينا وأخليت ذاتك، نزلت عشان ترفعنا، خدت صورتنا عشان تثبتنا فيك، أغصان في الكرمة، أعضاء في الجسد، ثبتنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ادينا نعمة لنثبت في شخصك. يا أخي ثبت في المسيح، يا أخي ثبت في المسيح، تزداد وتنمو في النعمة، منك روايع عثرت فيه، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة، الرب لا تهمه الأورى، الرب لا املا اوراق، لان مصر لا ترمى، لكن الى ثمرك مشتاق، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة. يا روينا في حبك كل الزمان، يا اللي معزينا بروحك، يا اللي ساندنا بذراعك القوية، وعدك بيطمننا، وعدك بيطمننا طول الطريق، بنشكرك يا رب. طول ما انت معانا، مهما الموج يعلى، مهما الريح تشتد، احنا في طمان وسلام، شعبك ولادك وبناتك بين ايديك، يدك على كل رأس حانية قدامك، انت ادرى بطلبة كل نفس ساجدة امامك، اصنع عجبا فيما بيننا، المريض اشفيه، والتعبان ريحه، والمهموم شيل همه، والمتضايق فك ديته، واصنع عجبا فيما بيننا، اصنع آيات ومعجزات ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا، نطلبه احنا واقفين، نطلبه شخصيا. يا رب فك قيود وحرر، فك قيود وحرر، فك قيود وحرر، خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، صانع العجائب في وسطينا، صاحب السلطان في وسطينا، ايده ممدودة بالخير لينا. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. نشكرك نشكرك، خليت قدامنا باب مفتوح، يلي ايدك ممدودة لينا بكل عطية، يلي وعدك بيشجعنا طول الطريق، وصوتك معزينا. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك. ومن العذراء مريم، بركة هذه الايام التذكارية المجيدة، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. اعطينا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد، امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. ليل.